خمس مجلدات. ماشي ماشي ماشي ماشي. هو بيسلم على حضرتك كتير. هو ساكن في القاهرة وبيشتغل في العمشة، ما بيقدرش يجي كل يوم. ده اصل هو ساكن في الجيزة. ده ساكن في الجيزة. عرفته. مش اللي كان راكب معانا اخر مرة؟ ايه انت بتوصلني؟ ممكن هو انت اللي كنت بتوصلني ولا ايه؟ مش فاكر. وانا وصلت لحضرتك مرة بس مش فاكر هو كان معانا ولا لا. تقريبا هو كان معانا اللي بقول لك هو. ايوه هو اللي في الجيزه. ايوه عرفته خلاص. حضرتك بتطلع من ايه؟ لا ما بعتش الحاجه، بس انا باجي من الشغل باجي على اذان المغرب بالظبط، فلسه يعني هشيل وغطى عربي، بس هقعد اسخنها كمان شويه. فهو هو تروح ايه؟ نط في اي تاكسي واروح بيها. كده يعني اريح لي يعني. ايوه. الامر الثاني بقى ان انا اصلا بكره السواقه العربيه اصلا، يعني مش عارف ليه. لان السواقه العربيه يعني سهله الحمد لله. السواقه سهله. ما فيهاش مشاكل. يعني مش بس سهله كسواقه. نعم. ما فيهاش مشاكل مع الناس. نعم. بالذات القاهره. القاهره ولا؟ درس خاص. درس خصوصي. خصوصي يا عم. راح لجزيرة. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقه وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه والكلمه الطيبه صدقه وبكل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه وتنيط الاذى عن الطريق صدقه رواه البخاري ومسلم. قال هذا الحديث خرجاه من رواية همام بن منبه عن أبي هريرة وخرجه البزار من رواية أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإنسان 360 عظما أو 36 سلاما عليه في كل يوم صدقة. قالوا فمن لم يجد؟ قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قالوا فمن لم يستطع؟ قال يرفع عظما عن الطريق. قالوا فمن لم يستطع؟ قال فليعن ضعيفا. قالوا فمن لم يستطع ذلك؟ قال فليدع الناس من شره. وخرج مسلم من حديث عائشة. ترتيب يا شيخ مش ترتيب أولوية، مش كده هو خلى ترتيب أولوية؟ مش مخلوق، لا مش لازم. ما هو لو أنا ما عملتش كده بقى كده، فلو ما عملتش بقى كده هدى ترتيب أولوية بالأنزل بالنازل وبالطلع ولا بالرجع؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إن الإنسان لا يخلو عن أنه يستطيع أن يفعل صدقة، لا يخلو عن هذا. فإذا لم يستطع أن يأمر بالمعروف عن المنكر استطاع غيره، فإذا لم يستطع غيره استطاع غيره، إذا لم يستطع هذا استطاع هذا. المقصود انه الانسان لا يخلو عن انه يقدر انه يقدم صدقه من الصدقات. طب ماشي يا شيخ، انا فهمت ازعم، بس هو لو هو خلى ان انت ما تقدرش تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تمام، واحنا كمسلمين كلنا مكلفين بالامر بالمعروف، خلانا كده الموضوع اختياري مش اجباري. مش الموضوع مش اختياري، لو ما تقدرش المنكر فرض كفايه. الموضوع مش اختياري، هو فرض كفايه. يعني لو مجموعه عملته يسقط عن بقيه الناس؟ إيه؟ لو مجموعة نهت عن المنكر ويسقط عن سائر الناس، مجموعة تكفي يعني بحيث انها توصل هذا النهي الى كل من يرتكب المنكر. فرض كفاية، لأنه هو المقصود به إيقاع المفروض. بس المقصود به إيقاع المفروض، فإذا كان المقصود به إيقاع المفروض فكيفما وقع أو من أي شخص وقع خلاص تحقق. طب هل في الفترة اللي احنا فيها في الزمن اللي احنا فيه في ناس بتأمر بالمعروف عن المنكر، هل كده ساقط عن كل الناس دلوقتي؟ لا، ما هو انت هؤلاء الناس لا يأمرون كل الناس، انما مثلا في منكر بيحصل قدامك انت بس فلا بد ان تنكر، في منكر بيحصل قدامك وقدام سائر الناس وليس هناك احد ينكر الا انت فلا بد ان تنكر، يتعين عليك الانكار في الحاله دي. نعم. وخرج مسلم من حديث عائشه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال. وخرج مسلم ايضا من روايه ابي الاسود الديالي عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث بريدة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في الإنسان 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه على الطريق، فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليأمر بالخير أو قال بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. فقوله عليه الصلاة والسلام: على كل سلامة من الناس عليه صدقة، قال أبو عبيد: السلامة في الأصل عظم يكون في فرسن البعير، في حافر البعير، في فرسن يعني في خف البعير يعني. قال: فكأن معنى الحديث على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. يشير أبو عبيد إلى أن السلامة اسم لبعض العظام الصغار التي في الإبل، ثم عبر بها عن العظام في الجملة بالنسبة إلى الآدمي وغيره. فمعنى الحديث على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. وقال غيره: السلامة عظم في طرف اليد والرجل، وكان بذلك عن جميع عظام الجسد، والسلامة جمع وقيل هو مفرد. وقد ذكر علماء الطب

لو وضع على جبل لأثقله، فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد أن تستنفد ذلك كله إلا أن يتطاول الله برحمته. يعني النعمة من نعم الله عز وجل تكاد أنها تقوم بكل الحسنات تأتت العبد. وروى ابن أبي الدنيا بإسناد فيه ضعف أيضا عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالنعم يوم القيامة وبالحسنات والسيئات، فيقول الله لنعمة من نعمه: خذي حقك من حسناته، فما تترك له حسنة إلا ذهبت بها. وبإسناده عن وهب بن منبه قال: عبد الله عابد 50 عاما فأوحى الله عز وجل إليه: إني قد غفرت لك. قال: يا ربي وما تغفر لي ولم أذنب. فأذن الله عز وجل لعرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم ولم يصلي، ثم سكن وقام، فأتاه ملك فشكى إليه ما لقي من ضربان العرق، فقال الملك: إن ربك يقول عبادتك 50 سنة تعدل سكون ذا العرق. يعني كون العرق هذا ساكن لا يؤلمك، هذه العبادة 50 سنة تعدل هذا. قصة بدايتها هو عرف منين؟ يعني قال له 50 سنة دي شافها رؤية ولا لا؟ مين بقى تقصد مين؟ هو دلوقتي يقول ان هو قاعد يعبد ربنا 50 سنة، ربنا قال له انا اغفر لك، فقال له انت تغفر دي وانا، فاوحى الله اليه. فاوحى الله اليه ازاي يعني؟ لعله مثلا من طريق الكشف مثلا او نحوها يعني، او راى الملائكه مثلا. نعم. من باب الكرامات. نعم. حديث صحيح؟ لا، هذا اسرائيليات، هذه اسرائيليات، فلا نصدق ولا نكذب. قال: وخرج الحاكم هذا المعنى مرفوعا من رواية سليمان ابن هرم القرشي عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل أخبره أن عابدا عبد الله على رأس جبل في البحر 500 سنة، ثم سأل ربه أن يقبضه وهو ساجد. قال: فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا، ونجد في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل، فيقول رب عز وجل: أدخل عبد الجنة برحمتي. فيقول العبد: يا رب بعملي 3 مرات. ثم يقول الله للملائكة: قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله. فيجدون نعمة البصر قد أحاطت بعبادة 500 سنة، وبقية نعم الجسد له، فيقول: أدخلوا عبدي النار. فيجر إلى النار فينادي ربه: برحمتك أدخلني الجنة، برحمتك أدخلني الجنة، فيدخله الجنة. قال جبريل: إنما الأشياء برحمة الله يا محمد. هو كده اخره. ممكن يكون في نفس ايه زي ايه كده؟ كنت سمعت الخطبه ان هو بعد كده بعد ما ربنا قال له، بعد ما ربنا رجعه تاني قال له الم، يعني هو كان قاعد في حته في جزيره، قال له: مين اللي كان بيسقيك هذه الجزيره؟ ومين اللي كان بياكلك؟ ومين اللي رزقك نعمك انك تعبدني؟ لما عمل الكلام مش عارف، هو هنا اخره كده. لكن ده وارد انه بقى ليه متن تاني في سنة تانية؟ ممكن. قال: وقال أبو بكر بن عبد الله: ما قال عبد قط الحمد لله مرة إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله. فما جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول الحمد لله فجاءت نعمة أخرى فلا تنفد نعماء الله. وروى ابن ماجه من حديث أنس مرفوعا: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. يعني قوله الحمد لله أفضل من النعمة التي أخذها. وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه: إني بأرض قد كثرت فيها النعم حتى لقد أشفقت على أهلها من ضعف الشكر. فكتب إليه عمر: إني قد كنت أراك أعلم بالله مما أنت، إن الله لينعم على عبد النعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمه،

خلاص كده انتهي الايه انتهي الدرس.